نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا ظلم مع بقية من أخبار الغيب التي حدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانت كما قال حققها الله تعالى وصدق بها قول نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم وذو بر بأنه يموت في صلاة وتشهده جماعة من المسلمين. لما حضرت أبا بر الوفاة بكت زوجته قال ما يبكيك؟ قالت لا بد من مواراتك من تغيبك وليس عندي صوت يسع فتخما. قال له ألا تبكي؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نشر يقول ما موتن رجل منكم بصلاة تشهده عصابة من المسلمين. وقد توفي هؤلاء النفر كلهم في جماعة أو قرية ولم يبق أحد غيري. وقد أصبحت في صلاة أموت تراقب الطريق فكيف ترون ما أقول؟ ما كذبت ولا كذبت. قالت أنى ذلك وقد انقطع الحاج؟ فلم تلبث أن رأت قوما جاءوا يسوقون رواحلهم كأنهم الرخم حتى بلغوها. قالوا ما لك؟ قالت رجل من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا من هو؟ قالت أبو ذر فخذوه بآبائهم وأمهاتهم وضعوا سياطهم في نحور رواحلهم يرتجرونه. فلما بلغوه قال ابشروا أنتم النفر الذي قال فيكم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. أني سمعته يقول ما من امرأة من المسلمين يموت لهما ولدان أو ثلاثة فصبرا واحتسبا صارا من النار أبدا. وقد أصبحت اليوم حوت فرعون، ولو أن لي صيدا يطعني قسما لم أقسا إلا فيه. أنشدكم الله ألا يطفلني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا. وكل القوم كانوا أصابوا شيئا من ذلك إلا رجل من الأنصار قال أنا صاحبه. ثوبان في عربتي من غزل أمي، واحد ثوبي هذين اللذين علي. قال أنت صاحبي فكفني. فهذه قصة وفاة أبي ذر بعدما صار إلى الرغبة إلى مكان بعيد عن العمران، وصار أن حضرته الوفاة فبكت زوجته. قال ما يبكيك؟ قالت لا بد من تغييبك، يعني إذا مات الرجل والإنسان فلا بد من دفنه. والمشكلة التي هو فيها أن هذا صدق صيدا يسع له قسما، وليس عنده صيد يسع فقسما. قال لا تبكي. وذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر خبر الغيب الذي أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. لم يكذب أبو ذر ولم يكذب عليه فيما قال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نشر يقول: لا موتن رجل منكم بصلاة تشهده عصابة من المسلمين. تذكر أبو ذر مقالة النبي، وتفكر في أصحابه النفر الذين كانوا معه وقت مقالته صلى الله عليه وسلم. فإذا سائر أصحابه توفوا توفاهم الله تعالى في جماعة أو قرية، ولم يبق منهم أحد غير أبو ذر. قال: قد أصبحت في الصلاة أموت، فراكب الطريق، فسوف ترين ما أقول. ما كذبت ولا كذبت. فأمرها أن تخرج إلى الطريق تراقبه حتى تحقق مقتضى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتهم أبو ذر نفسه، ما كذبت ولا كذبت. وعلم أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وأنه إذا مات بصلاة بصحراء غرباء فلا بد أن يتم كمال ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بأن يشهد أبا ذر جماعة من المسلمين. فبينه وكذلك ترقب الطريق إذ رأى قوما يسوقون رواحلهم وإبلهم كأنهم الرخب، كأنهم الطيور المنتقلة انتقالا سريعا. قالوا: ما لك؟ لما بلغوها وصلوا إلى مكانها سألوها عن شأنها. ما لك؟ قالت: رجل من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. فلما سألوها عن الشيخ بآبائهم وأمهاتهم، يعني قالوا: نقتديه بآبائنا وأمهاتنا. فوضعوا أصواتهم في نحور رواحلهم، يعني أنهم ضربوا رواحلهم حتى يستعجلوا يبتدرون يخافون أن يموت قبل أن يبلغوا. فلما بلغوا أبا ذر بشرهم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم بتحقق عصر الإسلام لهم، إنهم لهم الجماعة والعصابة فخذوا عبادكم من المسلمين. ثم قال ابو ذر اخبرهم بخبر اخر تعلقوا بهم او بغيرهم، ما من امرئين مسلمين يموت لهما سواء ولدان او ثلاثة فصبرا صبرا واحتسبا صاريا من النار ابدا. قال قد اصبحت اليوم حيث ترون، واني في هذا المكان الذي لا حياة فيه، وفي هذا الموضع من الفقر والقلة والحاجة بحيث لا اجد ما اتكفل فيه. قال لو كان لي ثوب يسعني كفنا لم اكفن الا فيه، لكن الحال ليس على ذلك. ثم حدث عليهم وناشدهم: انشدكم الله الا يكفنني رجل منكم كان اميرا او عروسا او بريدا، وغضبت المظالم على من يلي الولايات او من يكون في الصدارات والزعامات والرياسات، وغضبت احتمال دخول اموال غير حلال في حيزتهم. فنظر القوم فما منهم احد الا واصاب شيئا من ذلك الا حسن من الانصار. قال انا صاحبه ثوبان في عوبته واني في حقيبته وقرة متاعه من غزو امي، واني ان امه هزرت هذين الثوبين فلم يشترهما بمال حرام او في شبهه، واحد ثوبي اللذين علي وصريتي احد ثوبيه مع الثوبين اللذين في حقيبتي ثيابه في عربته حتى يتم له كفنه ثلاثه ادراج. قال انت صاحبي فكفني. فصدق الله تعالى ما قال نبيه. ومات ابو ذر لما مات بصلاه حيث ترك الناس مزاحمتهم واقتنازهم للاموال وعدم انفاقهم لها، وصار في هذا المكان الموحش وشهد وفاته عصابة من المسلمين كما اخبر بذلك النبي الامين صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. اخباره صلى الله عليه واله وسلم بمواضع موت المشركين ومصارعهم في بدر، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبر قريش شاور الناس، فقام ابو بكر فتكلم فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم تكلم عمر فاعرض عليه الصلاه والسلام عنه. قال سعد بن عباده: لكانك شهودنا، والله لو امرتنا ان نخوضها البحر لفعلنا، ولو امرتنا ان نضرب اسبابها الى برس الغماز لفعلنا. فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وندب الناس واجتمعوا حتى وصلوا الى بئر بدر، واتت رياح المشركين يعني رواحلهم التي تستقي لهم الماء، فاخذ المسلمون غلاما لقريش من بني الحجاج فسالوه عن ابي سفيان. قال لا ادري اين ابو سفيان، لكن هذا ابو جهل والوليد بن عتبه وشوبة بن عتبة يوم يقف الحذر. فكانوا ما قال ذلك بردوه، قالوا فأين أبو سفيان؟ قال هذا أبو سفيان. ثم سار إذا تركوه قال هذا لما أدري أين أبو سفيان، ولكن هذا أبو ظهر وأمية بن عقبة وشيبة بن عقبة وأبي بن خلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف وقال لقد رضوه إذا سبقكم وقد تركوه إذا سببكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، أو قال مصرع فلان هنا وها هنا، ووضع يده صلى الله عليه وسلم على الأرض. قال فما مات أحد عن موضعه. وقصة ذلك أن أبا سفيان قد جاء بعير محملة فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إلى أبو سفيان وملاقاته. فأجابكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن عور ذات الشوكة تكون لكم. فخرجوا إلى بدر ومن يريدون عير أبو سفيان. وأراد الله تعالى أن يقابل المشركين بجيشهم وشوكتهم. وكان أبو سفيان متخلفا عن بدر في قافلته التي سار بها، ولم يدركه المسلمون. فشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. فلما تسلم أبو بكر أعرض عنه، ولما تسلم عمر رضي الله عنهما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد رأي الأنصار إن كانت بيعتهم على أن يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوموا على حراسته والمحافظة عليه في بلادهم، يعني في المدينة المنورة. ولم يكن من ضمن البيعة أن يخرجوا ليقاتلوا معه أعداء الله الكفار. فكن إلى ذلك سعد بن عبادة قال لك أنك تريدنا. ثم أظهر من البسالة والشجاعة والجهاد في سبيل الله ما قرت به عين النبي صلى الله عليه وسلم. لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيضوا برواحهم البحر وعلموا أن في ذلك نباتهم وسلامتهم بل وسعادتهم في الدنيا والآخرة. ولو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا أكباد أذنهم إلى برك الغماد وهو موضع بعيد جدا عن المدينة، قال سعد بن عبادة لفعلنا. ثم ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فصاروا الى بدر، سبقوا الى بئر بدر. فجاءت رواية المشركين يعني اذنهم التي تستقي لهم، واخذ المسلمون غلاما لقريش يعرفون منه الاخبار. فكان شأن المسلمين الاهتمام بأبو سفيان حتى يعرفوا امره، فكانوا إذا سألوه عن أبي سفيان لم يعرف، ويقول هذا أبو جهل وشيبة بن عتبة والوليد بن عتبة وربي بن خلف، يعني أنه لا يعرف من رؤساء المشركين وكبرائهم في قافلتهم وجيشهم وفريقهم إلا هؤلاء المشؤومين المنحوسين. أما أبو سفيان فلم يعرف، وكان الغلام صادقا، فكان إذا كتمهم خبر أبي سفيان ضربوه، وإذا صددهم وقال هذا أبي سفيان تركوه. والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بمناجاة ربه قائم يصلي، فلما راى ذلك انكر عليهم بقوله: وتضربوه اذا صدقكم وتتركوه اذا صدقكم. يعني انهم كانوا اذا صدقهم وقال هذا ابو سفيان تركوه، واذا صدقهم وقال هذا ابو جهل وشيبة عقبة أبي بن كعب تركوه. وموضع الشاهد من الرواية وضعه صلى الله عليه وسلم يده على الأرض وتدينه مصارع المشركين في قوله: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، أو مصرع فلان ها هنا وها هنا. فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على مواطن من الأرض، فلما انتهت المعركة وهزم الله المشركين تفقد المسلمون هذه المواقع، قالوا: فما ناق أحدهم عن مكانه، لم يزحزح واحد منهم عن الموضع الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهلاكه فيه. فما مات لم يتزحزح ولم ينتقم احد منهم عن مكانه. ومن ذلك كذلك اخباره صلى الله عليه وسلم بالموضع الذي سحر له فيه لبيد بن الاعصم. فعن عائشه رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا من يهود بني زريق، يقال له لبيد بن الاعصم. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشه: حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الي انه يفعل الشيء لا يفعله، حتى كان ذات يوم او ذات ليله فدعا ثم دعا ثم دعا، فقال: يا عائشه، اما شعرت ان الله قد افتاني فيما استخسرته فيه؟ فحكى لها النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه رجلان، يعني في المنام، احدهما عند رجليه والاخر عند راسه. فقال الذي عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم والذي عند راسه، او الذي عند راس النبي صلى الله عليه وسلم والذي عند رجليه، ما بال الرجل؟ قال: مكبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الاعصم. قال: في اي شيء؟ قال: في مشط ونشاطه. ووصف ان ذلك في دفء طلع نخله ذكر. قال: في اي مكان؟ قال: في بئر ذي اريان. فصار النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه من اصحابه حتى وصلوا هذه البئر. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ماءها بانه مقاعة الحناء، وان النخل الذي عندها كانه رؤوس الشياطين. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم ما سحر له اليهودي فيه، قال: اما انا فقد شفاني الله عز وجل. وكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يثير شرا. فواقعه سحر النبي صلى الله عليه وسلم واقعه صحيحه مقربه في الصحيحين وغيرهما، وهذا معنى سياق روايه مسلم. والسحر لا يعد ان يكون نوعا من الامراض والادواء والعلل التي تعرض لاجساد بني ادم، ومثل ما يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي ذلك عصمته صلى الله عليه وسلم، كما لم ينافي عصمته صلى الله عليه وسلم اصابته بالامراض والاوجاع والاسقام. واصل ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخيل الي انه يفعل الشيء لا يفعله، وان طريقه استخراج ذلك السحر واذهاب اثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بمعرفه مكانه واستخراجه من المكان الذي يضع فيه. فاما اصل القصه ففي قول عائشه رضي الله عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الاعصم. واما صفه العرض الذي اصابه عليه الصلاه والسلام فواضح في قول عائشه رضي الله عنها: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل الي انه يفعل الشيء ولا يفعله، مع كمال عقله صلى الله عليه وسلم وثبات حجته صلى الله عليه وسلم ووضوح بيانه، ان هو الا مرض كالصداع والاسقام والاوجاع. ثم ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ذات يوم او ذات ليله فدعا ثم دعا، تكرر منه صلى الله عليه وسلم التوجه الى الله تعالى والتضرع اليه، حتى صار ذلك ثلاث مرات. وارتضى النبي صلى الله عليه وسلم عائشه: أما شعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه. وحكى لها كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بأن ساق الله تعالى إليه ملكين على هيئة رجلين جلس أحدهما عند رجليه الشريفتين وجلس الآخر عند رأسه الشريفة، فسأل أحدهما الآخر: ما بال الرجل؟ فقال الآخر: مطبوب يعني مسحور. فقال: من صبه يعني من سحر له؟ فقال: لبيد بن الأعصم. ثم سأله في أي شيء سحره؟ فقال: في مشط ومشاطة. والمشط معروف، والنشاطة ما يسقط من شعر الرأس وشعر اللحية عند ترجيلهما وتمشيطهما، يعني أن ذلك مما يعبث به السحرة والجن، فيكون أداة لسحرهم وأذاهم وضررهم، لا يكون في النهاية إلا بإذن الله. فأما كمال الخبر فكون المشط والنشاطة موضوعا في بس وطلع نخلة ذكر، يعني في الوعاء والغشاء الذي يكون فيه طلع النخلة. وأما الموضع الذي وضع فيه هذا الشيء الذي سحر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقد سأل أحد الملكين الآخر فقام في بئره الأرواب، فصدق الخبر كما قال عليه الصلاة والسلام، فصاروا إلى المكان المعلوم. صار إليه النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، واستخرجوا من البئر المسمى المشاطة الموضوعة في بئره طلع النخله الذكر فكان كما قال عليه الصلاه والسلام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء ولم يعاقب ذلك اليهودي رحمه منه صلى الله عليه وسلم ودفعا لمفاسد تكون اعظم من اقامه الحج عليه. شرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يثير شرا. اذكر الله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومن اخبار عوده التي تحقق بعضها ويوشك البعض الاخر ان يتحقق كما قال صلى الله عليه وسلم ما في البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في قبة من أجل فقال اعبد قبل الساعة ستا يعني أن يعد ست أشياء قبل أن تأتي الساعة. فأما هذه الأشياء الستة ففي قوله عليه الصلاة والسلام موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كما يأخذ الغطاس في الغنم ثم اتخاذ المال حتى يأتى الرجل ما تجي نار فأظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى من العرب حي إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ثم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. فهذا حديث صحيح وهو خبر صدق عن أمور غيب تحققت كما قال عليه الصلاة والسلام تحقق بعضها ويوشك البعض الآخر أن يتحقق. فأما الأمر الأول فموته صلى الله عليه وسلم وهي أعظم ما أصاب المسلمين من المصائب فإنه لم يصب المسلمين مصيبة مثل موته صلى الله عليه وسلم. فغاب عنهم شخص النبي صلى الله عليه وسلم ونورهم الهادي وبيانهم النزوح للشبهات والاختلافات والظلمات. وأما الأمر الثاني ففتح بيت المقدس وقد كان ذلك الخبر في غير عزة من المسلمين إن كانوا في غزوة تبوك لخائفين لما تحرشت بهم الروم وتجهزت لقتالهم. وصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة عرفت بغات العسرة لكل ما فيها من الأزواج والرواحل ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الغيب بإنباء من عند الرب تبارك وتعالى بأن يفتح الله تعالى على المسلمين بيت المقدس. قال موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كما يأخذ العقاص في الغنم. والعقاص باع يأخذ في الغنم إذا أمسكها لم يلبس حتى يميتها. وقد حصل ذلك وتحقق في خلافة عمر في طاعون عمواس حتى مات في ذلك 70,000 في 3 أيام. فالموتان هو ذلك الموت الزريع السريع يعني هذا الوباء وباء الطاعون الذي عرف بطاعون عمواس أصاب الناس في خلافة عمر فمات منه هذا العدد الهائل في هذه الأيام القليلة. ثم ذكر استفادة المال وكثرته حتى يأتى الرجل 100 دينار فأظل ساقطا، وعلي أن يكثر المال في أماكن لم يكن يوجد فيها وبلاد كانت فقيرة محتاجة، كثر الله تعالى فيها المال وفجر لهم آبارا البترول وغير ذلك، حتى إنه ليعطى أحدهم اليوم 100 دينار فأجدها غير واسعة بمكانه ويكون طمعه أكثر منها فيظل ساخطا. وذكر عليه الصلاة والسلام فتنة لا يبقى من العرب حي إلا دخلت، وهذا مما يمكن أن يكون قد تحقق فعلا، خصوصا فتن كثيرة بعد دخول الكهرباء في البيوت فدخلت، فتن التبرج والعري والفساد والفسوق والعصيان، حتى تحقق قوله عليه الصلاة والسلام حتى ما يبقى من العرب حي إلا دخلت. يمكنك أن تقطع الآن بحصول ذلك بدخول التلفزيون والمذياع في شتى البقاع والأماكن، فلم يبقى من العرب حي إلا دخلته الفتنة الكثيرة العظيمة مع هذه الآلاف. وآخر ذلك فتنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر، يعني بين المسلمين وبين الروم، فأغدرونا فأعطونكم تحت 80 راية، يعني تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، فهذا مما يحتمل أنه لم يتحقق، لكنه يوشك أن يتحقق، يعني الهدنة بين المسلمين وبين الكفار الغربيين، إذ أنهم ورثة الروم وبقاياهم، يوشك أن يغدر الروم بني الأكثر الكفار الغربيين بهدنتهم، فيكون المسلمين تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. لا نقص لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.